أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وحضرة عقيلة إن شاء الله. فالعدد لا السنة المباركة. هذا عن الحول. المعتزلة موقفهم من الحول شأنهم شأن كل السمعيات، يقولون بأن الحوض لا حقيقة له، وإنما هو مؤول على أنه نوع من الرضوان أو إكرام من الله جل وعلا لعباده المؤمنين. مفيش حاجة اسمها حوض. أما ما ورد في السنة فهو لون من ألوان النعيم أو نوع من الرضوان الذي يتجلى الله جل وعلا به على عباده المؤمنين. مفيش حاجة اسمها حوض ولا حاجة، ده كناية عن لون من ألوان النعيم. قلنا بأن الخلاف أو بأن كلامهم هذا لا يتنافى مع كونه حوضا. المنع تقوه النعيم أو الحوض مولون من ألوان النعيم، المنع ليكون حوضا حقيقيا ويبقى برضو نوع من أنواع يعني الأمور التي بها يكرم عباده المؤمنين. صحيح صحيح، ده انت كده مش عايز تتغدى. تمام، شكلك من قالك يا استاذ، شكلك من قالك يا استاذ. هو ما انكرش، هو مش انكار، هو تأول هذه المشاهد الى امور عقليه. هو لن ينكر، هو ما انكر، هو لم ينكر النص الواحد، وانما انكر ان يكون هذا النص يحمل على صراط حقيقي، وانما هو كنايه عن كذا، طبعا في صراط لكن كنايه عن كذا. هو لا يرجع الى نص، وانما يرجع الى منهج عقلي حكمه في الغيبيات. وقلت في المحاضره الماضيه او قبلها ربما، الخطا الذي اوقع المعتزله في كل هذه المشاكل انه حكموا العقل فيما لا يعمل فيه. هذا هو الذي اورده هذه الميالي او هذه المشاكل، لانه حكم الغيب او حكم العقل في عالم الغيب. ليه صعب على العقل؟ مش صعب على العقل. لا ما هي صعب. مش عملية يعني. هما انتهجوا او طبقا لمنهجهم العقل استبعد ان يكون هناك حوضا مسيرته شهرين او ما شابه. فالمسألة لو خدناها بالعقل، احنا يعني العقل الذي تدعمه الفطرة الايمانية ما فيش صعوبة. العقل الذي تدعمه الفطرة الايمانية بيقول ان ما فيش صعوبة في السير على الصراط، لكن هو المسألة زي ما قلت عندهم كانت ما هي إلا مسائل أو تشبه المسائل الرياضية، واحد زائد واحد يساوي اثنين. العقل بيقول كده تبقى هي كده، فبالتالي مش هننكر الصلاة وإنما هو كناية عن شيء آخر، مش هننكر الحوض وإنما هو كناية عن شيء آخر، مش هننكر الميزان، في ميزان ولكن ليس ميزانا حسيا له قصمة وكفتان إلى آخر، وإنما هو كناية عن رعاية العقل. لا لا لا، هم بيقرأوا نفسهم تاريخ او بيضعوا نفسهم في طبقات، وجعلوا اول طبقات المعتزلة هم الصحابة الكرام. هو المعتزلة حاليا مش موجودين اصلا. المعتزلة كفرقة لها كيان او كفرقة كلامية لها كيان الان غير موجود، اما باشخاص اما كافكار ما زالت تحيا وما زال يرددها كثيرون، وما زال كثيرون معجبون بفكر المعتزلة او معجبين بالفكر الاعتزالي، لكن كفرقة لها كيان ولها وجود ما عادت موجودة. الشيعة موجودة، الزيدية موجودة، الإباضية موجودة، لكن المعتزلة كفرقة معروفة ولها كيان غير موجود. الآراء دي ما زالت أو بقيت لأن كتب أئمة المعتزلة وصلت أو بعضها وصل إلينا. نعم، بداية المعتزلة أو بداية ظهور المعتزلة كانت سنة 70 هجرية مع بداية ظهور وافر بن عطاء. الكتب بقى بدأت أو متى تألفها أو أقدم كتاب وصل عندنا المعتزلة او كتاب اعتزالي وصلنا هو الكتاب الخيار ابو الحسين الخيار تقريبا يعني في نهاية القرن الرابع الهجري. يعني كل الاراء دي منقولة من كتبه. يعني نردم عليها خلاص. انا عايز بس عشان نبقى في الصورة. المعتزلة وغيره من الفرق في بدايتها او في البداية او بداية المقالات كان لهم يعني منطلق محمود ومنطلق طيب. هو ما انكر هذه المسائل ما انكر الصفات او زيادة الصفات على الذات هو لم ينكر الصفة لم يعطل وانما اراد ان ينزل الله جل وعلا عن الشبيه والنظير. لما قلنا سمع يبقى فيه اذن يبقى فيه عين يبقى كده الله جل وعلا ليس كمثله شيء يبقى هو سميع بصير لكن بذاته لكونه الله عليم قادر مريد حي متكلم لكونه الله مش لان في صفه اسمها الكلام. لان لو في صفه اسمها الكلام هتبقى قديمه يبقى انا عندي اثنين قدماء. لو في صفه اسمها القدره يبقى كمان في قديم ثالث يبقى ثلاثه. وكل ما زود في عدد الصفات كل ما ازداد عندي عدد القدماء يبقى بالتالي القدماء عندي هي سبعه او ثمانيه على حسب عدد الصفات. اذا كنا احنا كفرنا النصارى لانهم قالوا الاب والابن والروح القدس اللي هما ثلاثه يبقى اولى الكفر اللي قالوه بالسبعه او بالثمانيه. فمنح المعتزله في انكار الصفات كان منحا تنزيهيا خالصا. كذلك قضيه خط القران اللي فيها اشكالات اللي قام عليها اشكالات كبيره جدا كان منحاهم فيها منحى دفاعي خاص. ازاي؟ في الوقت اللي ظهر فيه المعتزله بمقال خط القران كانوا النصارى بيلقنوا اتباعهم حجه ويقول لك لما تخلو بمسلم معلش احنا خرجنا عن الخط شويه لما تخلو بمسلم اساله هو انتوا بتقولوا ايه في المسيح؟ او اسألوا الاول عن الكلام كلام ربنا قديم ولا حادث؟ اه والله الكلام صفة لله طبعا قديم. وقديم يعني ايه؟ يعني مفيش اول يعني الله جل وعلا صرف بها بلا بدايه ده معنى القدم يعني. طيب هيقول لك قديم اسألوا بعد كده عن المسيح القرآن بيقول ايه في المسيح؟ القاهرة مصر. وانت لسه قايل من شويه من الكلام قديم يبقى المسيح اللي هو كلمة قديم يبقى بالتالي المسيح إلهي. يبقى انت خدت كده اعتراف اعتراف كده من غير ما يشعر بان المسيح إله. فالمعتزل او على احنا نثبت إله تاني ازاي؟ احنا نقطع الطريق. القرآن مخلوق المسيح كلمة يبقى المسيح مخلوق واحد. انا معاك هو حدود على المتكسرة تتحول إلى مسلم. أنا بحث. يا أستاذ حسن أنا مجرد بحث تاريخ وبقول إن المعتزلة في معظم الأوقات ما بلتمسش نوم العرس. هو لما طبعا. انا لا اصحح العقيده لا اصحح وانما فقط اذكر منحى المعتزله او دافع المعتزله في معظم القضايا التي ذهبوا اليها. كذلك قضيه القبر والاختيار المنحى او الهدف فيها هو تصحيح المسؤوليه والجزاء. نعم وهو المعتزل أرادوا أن يقطعوا الطريق فقالوا بأن عن طريق السنة الكلمة هنا لا تعني الكلمة التي يريدها النصارى وإنما الكلمة هنا تعني الكلمة التكوينية التي قالها الله جل وعلا قل فيكون أو آية. فمش هي الكلمة اللي هي من الكلام لا الكلمة التكوينية أو عبارة عن الآية. لا من غير تعطيل. فعايز أقول إن المعتزلة صراحة انتهجوا المنهج العقلي وكان دافعاً في معظم القضايا التي ذهبوا إليها كان دافعاً أو كان هدفاً نبيلاً لكن اتخذت منحى اخر يعني قضيه خلق القران هي صوره من صور الارهاب الارهاب الفكري يعني الارهاب الفكري الذي تحول الى عنف اوذي فيه العلماء وضرب فيه اجله العلماء بل قتل احمد بن نصر القزاحي ومات او مضى الى ربه حميدا شهيدا امام احمد بن حنبل لولا خوف الفتنه لكان قتل يعني احمد بن ابي دولاب يقول اقتله ودمه في رقبته يبقى اذا عايز اقول ان المعتزله كان لهم اراء اذا كان دافعهم فيها نبيلا الى ان الامر تطور بعد ذلك لكن نحن بالقدر الحوض الصراط الميزان هم انكروها او تاولوها لا يكفرون بذلك وانما هم في حكم المبتدع او في حكم المبتدع المبتدع تفهم مبتدع في انكار في انكار كان في القضايا اللي انا فيها منكر الصراط منكر حوض نبينا صلى الله عليه وسلم متأول الميزان ليس بكافر وإنما هو مبتدع في حد له أي تعقيد؟ على أي حال؟ أنا من يشرب أن من يشرب كل شيء يدخل الجنة وبين أنه درجات الجنة فإن الشاربين من الحوض أربع درجات أيضا. نعم. منهم من يشرب يد بنفسه. نعم. ومنهم من يكفيه الملائكة. نعم. ومنهم من يكفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. ومنهم من يكفيه رب العزة سبحانه وتعالى وسيحصل بذلك. وتقاه ربهم شراب القلب. وفي أثر عن الناس الطيبين بيقول الكلام ده، لكن لم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. ولعل الذي دفع المبتدئ الى مكان ما هو مع الصبر من تضارب الروايات الحديثه بذكر اتصال الحوض. نعم. وهناك حديث حصل ثلاث انباع ثالث يعني دفع ظاهر التعارض اللي هي كنا اشرنا عليها قبل ما انا قلت ظاهر التعارض او تعارض الظاهر في هذا بالنسبه للشهر او الشهرين قلت العدد لا مفهوم له وانما هو كنايه عن اتساع بالنسبه للبدايه النهايات النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يبين ان الحوض متسع اضافه الى ذلك هو خاطب الناس بما يعرفون. ممكن نقول ان هو ما بين الشهر والشهرين فكان باعتبار شهر التقريب الى اقل شهر وباعتبار التقليد الى اعلى شهرين. هو في اشكال ان احنا نقول. لا مانع. لا مانع. هو في مانع ان احنا نقول ان ده كله كناية عن الاتساع. في مانع يا بابا. شهر او شهرين. وربما كل شهرين وربما كل ثلاثة. ولأن الله تعالى. انت ليس في كلمة او قرن او تقارب او كلام. ولأن الله تعالى. لا مانع هو ده هو المقصود من ده كله ايه كناية عن الاتساع هو ده كناية الله جل وعلا يوسع النبي صلى الله عليه وسلم يعبر بتعبيرات مختلفه كناية عن الاتساع كل هذا النهايه ان الحوض حوض نبينا صلى الله عليه وسلم اتسع ده عندنا ده ده بالنسبه للحوض حوض نبينا صلى الله عليه وسلم ده ما كانش ممكن ان هو تقام رفوع شراب الحوض هي اعلى درجه ناس شياطين ناس طيبين يا فعلا لا لا لا أنت عن الحديث أين الحديث؟ وإذا ما إذا بحثت عن الحديث ووجدت الحديث إن علينا إيه؟ من؟ يعني لا هو جملة المسألة عن الحوض مبتدا. بالنسبة لمن مشكور الأستاذ حسن يقول من يرد عن الحوض؟ من الذي لا يشرب أو من يحرم؟ هناك من يحرم على التأثير وهم الكفار، وهناك من يحرم على التأثير وهم عصاة المؤمنين الذين يعاقبون بقدر ذنوبهم ثم بعد ذلك يشربون. قد يحرم منه كلون من العقوبة أو كنوع من العقوبة ثم بعد ذلك يسمح له بالشرب فأشرب. هذا عن الحول. بعد ذلك لا ظاهر الكلام ان صاحب اي بدعة طالما انها بدعة في الدين وادخل في الدين ما ليس منه فهو مما يدخل في الحرمان، ولكن كما قلنا الحرمان ليس مؤبدا وانما حرمان مؤقت كنوع من العقوبة، لكن كل من يدخل الجنة ان شاء الله سيشرب من الحوض. اتفقنا؟ بعد ذلك ننتقل الى مشهد اخر من مشاهد اليوم الاخر، وهو العرش، الكرسي، القلم، اللوح. كلها مضوح، كلها اجسام نورانية. جملة القول فيها ان الله جل وعلا اعلم بكيفها وانتهي. جملة هذه المسائل انها امور غيبية الله جل وعلا اعلم بها. بالنسبة للعرش بعض التعريف يقول هو جسم عظيم نوراني علو، جسم معروف، وقيل انه كروي محيط بجميع الاجسام. من اين هذا؟ من اين قيل وقيل؟ لا تستند في النهاية الى نص ثابت. اذا النهاية الثابت في النصوص ان الملائكة وان في الدنيا يحملوا اربعة، ويحملوا يوم القيامة الى عظمة هذا اليوم الثمانية، ويحملوا عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. بعض الاراء وبعض المذاهب تقول بانه هو قبة محيطة بجميع العالم لا اعمل اربعة. هل رأيها؟ اذا نثبت العرش على مراد الله وبالكيف الذي يعلمه الله جل وعلا، ونثبت ما اثبته القرآن بانه يحمل في الدنيا اربعة ويحمله يوم القيامة ثمانية، تصديقا لقوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. نعم اربعة ملائكة في الآية الأفضل من مفهوم الآية. وطالما يحمل عرش ربك يومئذ ثمانية، إذا قبل الثمانية قبل هذا اليوم ما كانوش ثمانية. أفضل بمفهوم المخالفة من قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يعني ممكن يكون خمسة أو ستة أو سبعة. يعني توزنهم بكاء. لكن تحديد الآية تحديد الثمانية بيومئذ، إذا قبل يومئذ ما كانوش ثمانية. أهل العلم يقولون بأنهم أربعة في الدنيا، ولجلال أو عظمة هذا اليوم يحمل عرش ربك يوم القيامة ثمانية. عايز دليل على أنهم أربعة يعني؟ لا نشوف ربما يكون في حديث. وتم واحد الليلة الثمانية تماما. لحظة لحظة. ويكفي أن نؤمن بأن هناك عرشا وأن العرش يحمله الآن أربعة من الملائكة كما وردت في بعض الأحاديث وفي تحميله ثمانية يوم القيامة لقوله تعالى وأحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. لكن ما قدرش حديث والكتاب ذكر أن كما ورد في بعض الأحاديث من الممكن أيضا أن نبحث عنها عن موضوع أربعة. نعم والله إذا الحديث أو خمسة نوخل إذا قبل ذلك تمام تحديد العدد بأربعة كما يذكر الكتاب أن ورد بها بعض الأحاديث لكن لم يمر علي حديث التحديد هذا. وقد يقول والله إذا جاء حديث أو إذا ورد حديث بأنهم أربعة خلاص سمعنا وأطعنا. مفيش حد معانا يا إخوانا يحل لنا المشاكل دي؟ مش عارف مش عارف رحمة الله عليه هو اللي ذكر ذلك. نعم. ما ذكرش الحديث. لا الحديث. مش حديث هو ذكر قول ده بالنسبة للعرش. القلم المهم احنا بنتوقف عن اشياء هي علم لا ينفع وجهل لا يضر. اربعة ولا خمسة ولا ستة ولا سبعة ايه والله يا أخي الكريم أنا أقول لحضرتك حاجة. أحيانا إحنا بنهمل الأصول وبنجري وراء فروع فروع الفروع حقيقة يعني قامت يعني كذا بالله تقوم يعني عندنا في البلد في سنة من السنوات خناقة حوالين إيه؟ حول تكبير في صلاة العيد. يا ترى نقول إيه؟ الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ونقف ولا نكمل؟ والله وعندنا في المصلى في ناس بتكبر كان يوم العيد يوم العيد الفطر ناس كبرت بالشكل اللي هو الله اكبر الله اكبر ولله الحمد واقف وناس ثانيه متعوده تكمل التدبير وناس ثالثه احتار يقول ايه سكت واحد راح جاي واخد الميكروفون المايك بتاع ده وراح واخده وماشي كبروا بقى براحتهم لدرجه ان واحد من الناس يعني اراهم من الغيورين على دين الله ولكن غير زياده شويه قال والله لا خليه عيد اسود على البلد. ليه عشان ايه؟ ده احنا لو هنضحي بصلاه العيد اللي هي السنه كلها عشان جمع الكلمه هذا واجب. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في صحيح مسلم يقول ايه؟ يقول اقرأوا القران ما اختلفت عليه قلوبكم فاذا اختلفتم ما قالش كملوا الفقوموا عنه. يبقى الحفاظ على وحدة المسلمين اوجب من الجري وراء هذه التشريعات. كذلك في صلاة الفطر ودي يعني بقول عليها انتوا معانا ولا مش معانا بقول عليها مشاكل موسمية دي في صلاة الفطر يا ترى اطلعها بالقيمة ولا اطلعها بالقمح والذرة والكلام ده. والله المذهب او فقه الواقع بيقول الانفع للفقير والايسر على المذكر ده فقه يبقى الكلام مع مين او الاغلب مع مين؟ مع الثلاثة. قلت طب خلاص يبقى ايه المسألة كده؟ يبقى انت وكل الناس الموجودين في المسجد عقد نجاحنا كلنا طاقة. يبقى ايه الحكاية؟ الاغرب من هذا، الاغرب من هذا، انا في جمعة من الجمعة كنت بخطب عن صدقة او عن زكاة الزروع والثمار في هذه الايام، لان الايام عندنا ايام حصاد دلوقتي، الناس بتدخل الغنم البيت وما بتفكرش ان ربنا له حق في المادة، فانا خطبت خطبة عن زكاة الزروع والثمار او زكاة الغنم بالتحديد، ونقدرها ازاي ونطلعها ازاي وشروطها ايه وتمشي ازاي بالوزن والميزان الحديث. افضل الفقهاء يقول لك 15 اوسط، حددنا ازاي؟ ده ميزان قديم، احنا عايزين نشوف الميزان الحالي اللي احنا بنتعامل فيه الان. تخيلوا واحد بعد ما نزلت بعد ما انتهيت من الخطبه، واحد بيقول لي ايه من الناس؟ بيقول لي هو الزكاه اللي انت بتخطب عنها النهارده ديت غير اللي بنطلعها في رمضان؟ سيبك من مضايع خالص، هو ضايع مين اللي ضيعها؟ ما هو الخلاف او وراء هذه التفريعات يا ترى الله. طب ما انت مثلا قمت في وقتك وجهدك في النهايه كده او كده، ما تنفق وقتك وجهدك في تعليم الناس ان في زكاه، ما زكاه مفروضه. بدل ما يعني ما بتنفق وقتك وجهدك في اسمي في الصلاه او ما اسميش اظهر بالبسمله او ما بجهرش، ما تجاهش الناس اللي قاعدين على الاهالي وما يعرفوش سكه المسجد. بدل ما انت بتجاهد في ما اقولش صدق الله العظيم بعد الانتهاء من التلاوه، بتجاهد الناس اللي ما تعرفش طريق المصحف. ايهما اولى بالجهاد؟ فايهما اولى بالجهاد؟ ان نجري وراء يا ترى يعني انا ما يعني ما بقللش من قيمه الاختلاف او من قيمه النقاش، يا ترى المساله الصراط كام مرحله او الميزان كام مرحله، ولا نجاز الناس اللي بتنكر الموضوع ده اصلا، اللي بتقول ان مفيش حاجه اسمها يوم اخر، ان مجرد ما تكونها في المقابر انتهى القصه. ايهما اولى بالجهاد؟ احنا الان يا اخوانا المساله ليست بخافيه علينا جميعا، اصبحت المواقع الالحاديه يعني جهارا نهارا على مرأى ومسمع من الجميع. والله موقع يوميا بينشر موقع اسمه كده الحاد بلا حدود، يوميا شبهات. فايهما اولى بالجهاد؟ ايهما اولى بالجهاد؟ والله الناس اللي هم يعني الناس اللي عندنا معذره يعني في ناس بتساهم بجهد كويس، لكن كلها جهود فرديه. معظم مشايخنا للاسف الشديد انا وجدنا اباءنا على امه. هو الكمبيوتر ده بيشتغل ازاي؟ ندى ربطه من عمل الشيطان. لا تعرف العقليات دي موجوده، لكن ما شاء الله في دلوقتي الان شباب وناس نابهين، والان الاظهر له مرصد بيرد او بيترصد هذه الشبهات وبيرد عليها بشكل رسمي، وبعضهم بيقوم بجهود فرديه. لكن الان في مرصد اسمه مرصد الاظهر الشريف بيترصد هذه الشبهات وبيرد عليها، وقائم على هذا مجموعه من الشباب النابغين النابهين، وانا مشارك في هذا المرصد بالمناسبه. يعني لكن ما زالت بعض العقليات اللي هي متمسكه ازاي انا كل همي او تحصيلي من الكتاب، اما الكمبيوتر والموبايل والكلام ده ما نعرفش عنه حاجه او عدم معرفه. يعني احنا كنا اخذنا من حوالي اربع خمس سنين، اربع سنين تقريبا، اخذنا دوره لغه انجليزي سنتين في مركز تابع للسفاره الامريكيه. بعض او بعض الناس او بعض زملائنا الكرام جم حضروا معانا محاضرتين ولقوا مش قادر يتواصل، او الاختبارات الاسبوعيه اللي كانت بتتعمل اخطاء فيها وما جابش فيها درجات، خلى او نزع المساله او علق المساله على شماعه الشرح. يا اخي ده لغه الكفره، انا ادرس لغه الكفره وروح جايب المركز ومش لاقيه هيدرس لغه الكفره لانه هو مش جاي فيها. فالشاهد عايز اقول جملة القول خاطئة، يعني دعونا نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ما لا يكن هذا الاختلاف في الثواب. وطبعا بقول يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، انا ما اعذرش واحد بينكر الصدق، مش هعبر واحد يقول بالرفع، مش هعبر واحد يقول بالبداء او بعظمة الايام. يعني الجمع والجمع المقابل معلش يا دكتور، ايه هو حد الاختلاف المكتوب فيه؟ وانا ما بقول ما بقول يعبر بعضنا بعضا في مختلفنا فيه. انا اقصد جماعة المسلمين، انا بقري الناس اللي خلصوا في الثواب الاصلا. مجرد الافتاء في مسألة شرعية احيانا بيبقى للفتوى بعد نفسه، ممكن يكون المفتي عنده الحد الشرعي للمسألة، لكن لأمر نفسي ممكن يأخذ شوية او ممكن يخليها على مراحل او ما يتهاش له كل دفوش زي ما احنا بنقول بالبلد يعني. فهي المسألة فيها بعد نفسي، ولذلك يعني بنلاقي بعض العلماء او بعض اساتذتنا الكرام اللي بيتعرضوا للفتوى كان بيدرس علم النفس دراسة اكاديمية، لان الفتوى ده بعد نفس، القصة مش قصة شرعية، مش انا عرفت كتب الفقه كذا هو ده كده ومفيش غيره، لا المسألة ده بعد نفس. والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا من هذه النواحي النفسية كان بيعالج بعض المسائل التي تعرض عليها معنا. يعني اللي طلعنا للموضوع التشريعات او الخلافات في 4 ولا 8 5 ولا 6 7 ولا 10 كل ده مش هيضرنا. هو ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، في قبل الثمانية حاجة، لو جاء نقص بذلك كنا سمعنا واطعنا لولا يأتي جهل لا علم لا ينفع وجهل لا يضر. اللي اتقال في العرش هيتقال في القلم والكرسي. القلم يقول هو جسم عظيم نوراني امره الله ان يكتب ما كان وما سيكون كما جاء في الحديث، ولم يرد شيء في تعيين حقيقته، فالاولى ان نمسك ان نؤمن به ونمسك عن تعيين حقيقته. خلاص هو قلم ايه بالظبط؟ شكله ازاي؟ والمراد يعني ايه؟ وبيكتب بالعربي ولا بالانجليزي؟ والله دي حالات بقى يعني واحد احد مشايخنا الكرام لما راجل بيساله في بلد يعني كل ما يلاقيه يقول له يا شيخ فلان هي ام سيدنا موسى اسمها ايه؟ ام موسى اسمها ايه؟ ما هو مش عارف. ام موسى كل ما ياكل ام موسى اسمها ايه؟ فالحد ما راجل من اهل البلد راجل كبير فبقول له هو الراجل ده ذهب فين؟ قال له كل ما قابلني يقول لي يا ام موسى اسمها ايه؟ قال له ما يقول لك المساله الثاني قول له اسمعك يا اول ما شافه يا شاف فلان امه ام موسى ده موسى اسمها ايه؟ قال له اسمعك يا لا لا لا لا سكت بقى ما عادش يسأله تاني. فرجع للراجل تقول له قلت له عطياته ما سألنيش تاني. قال له ما انت ما تعرفش عطياته كانت مرات ابوه كانت مطلعه عينيه. ما يسألش ليه تاني. خلاص. تاني الشيخ قول له فين انا بتضرة قال له الكتاب ما يقال في اللوح او يقال في القلم، يقال في اللوح جسم عظيم نوراني كتب فيه القلم، لان نوراني قال يعني بما يتوافق مع جلال الشيء، طالما شيء معظم او شيء مقدس يبقى هو نوراني، الحاجه المقدسه او المعظمه بنقول عليها نور فتبقى جسم فيما كان ومتى يكون وما فيه غير قابل للمحو والتبديل. اللي في اللوح المحفوظ لا يمحى ولا يغير ولا يبدل. طب اودي الآية الكريمة اللي هي بتقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، اوديها فيه وبعدين هتاخدني المسألة دي لمسألة السعيد والشر، هل السعادة والشقاء مما يتبدلان او لا؟ اولا يمحو الله ما يشاء ويثبت، كيف تتفق هذا مع ان او مع قولنا بان ما في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل؟ وسيدنا عبد الله بن عباس سئل عن ذلك فاجاب بان لله جل وعلا كتابان سوى ام الكتاب يمحو فيهما ما يشاء ويثبت. يبقى المحو والاثبات مش واقع على اللي في اللوح المحفوظ، اللي في اللوح المحفوظ ده النتيجه النهائيه، ده النهايه، لكن المحو والاثبات والتبديل والتغيير ده واقع اما على ما في صحف الملائكه او واقع على ما في الكتابين اللذان هما او اللذان هما لله سوى ام الكتاب كما افتى سيدنا عبد الله بن عباس. وحكم اقوال الصحابه كما يقول العلماء لها حكم مرفوع لانه لا يقول ذلك الا لاثرين، بمساله غيبيه هو كان شاف ان لربنا كتابين سوى ام الكتاب، لن يقول هذا الا بحكم او بسماع او بتوصيف من النبي صلى الله عليه وسلم، زي مثلا حديث من اتى عظاما او كاهنا او ساحرا فاخبره فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد، ده من فضل سيدنا عبد الله بن مسعود، لكن لا يقول هذا الا عن توصيف من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب السعيد والشر او السعاده والشقاوه هل تتغيران؟ يعني ممكن ربنا يكتب واحد سعيد وبعد كده يغيره يبقى شقي؟ سيبك بقى من اللوح المحفوظ او ايه؟ انا بتكلم الاول على السعاده والشقاوه، هل يتبدلان او لا؟ هل من الممكن ان يكتب الله جل وعلا احد الناس شقيا ثم يبدله سعيدا؟ لاحظ ان عندي ايه بتقول منهم شقي وسعيد، فريق في الجنه وفريق في السعير. لاحظ عندي حديث كمان بيقول السعيد من سعد في بطن امه والشقي من شقي في بطن امه. كذلك لاحظ عندي حديث ثاني لا لسه ما كملش بيقول في الغلام الذي قتله الخضر فبعثه الله يوم طبعه كافرا. كذلك حديث صحيح مسلم فرض ربك من الخلق ففريق في الجنه وفريق في السعير. ان احدكم اتفضل لا يعمل بعمل اهل الجنه الى اخر الحديث، وطبعا كلكم حافظين. فهذه الاحاديث او هذه الادله في جملتها تفيد ان السعيد والشقي او ان السعادة والشقاء لا تتبدلان، خلاص انتهت القضيه. فهي ملهاش علاقه بالتبديل، ما خلاص انتهت القضيه. حتى سيدنا عبد الله سيد تقريبا سيدنا معاذ لما سال او سيدنا صراطه بن مالك اخبرنا عن امرنا كاننا ولدنا له الساعه. لا علاقة بالكلام. تمام. موضوع المخير والمسار ده قضية تانية طبعا. وهي لا طلب تعالى وشغاله تاني. كل ده يجب افعال العباد. نعم. انا بتكلم على التعالى وشغاله. انا عندي حديث بتقول ان مش هتتبدل خلاص انتهى. كمان في المقابل عندي حديث بتقول انها تتبدل. يا الله ما يشاء هو يثبت. ايه? يا ام هو يثبت. كذلك سيدنا عبد الله بن مسعود كان يقول اللهم ان كنت كتبتني عندك في اهل الشقاء فامحني واثبتني في اهل السعاده. نعم اذا انت في بيقول ان هي بتتبدل. الدنيا تعمل اهل الاخره حتى يتبدل بينه وبين الاخره براحته يعني. في نقطه هذا في ما يبدو للناس. نعم. انت قربت تحل الموضوع. ظاهر التعارض بين المذاهب التي تقول بان السعادة والشقاوة تتبدلان او لا تتبدلان. من قال بانهما تتبدلان نظر الى الحال. الواقع. ممكن يبقى النهاردة راجل نصراني او يهودي او كافر او ما شابه وبكره يبقى امامنا في الجاهل. ايه المشكلة? يبقى امبارح كان شكر والنهاردة يبقى بتتبدل ولا بتتبدلش. ممكن العكس. ومن قال بانهما لا تتبدلان نظر الى العاقبة والخاتمة. خلاص. ختم له بكذا لا تتبدل. تمام. ده صحيح. زي ما الاستاذ صلاح قال وقرب المسألة فيما يبدو للناس. الباب لنا ان السعادة والشقاء تتبدلان. لكن ما في علم الله واستقر في علمه وكتبه كتابا نهائيا ما يبدل قول لدي وما انا بظلام للعبد. اللي هي الزيادة يعني? تحمل الزيادة اما على البركة في العمر واما على ما كتب في ما سوى الكتابين او ما سوى في اللوح المحفوظ. الله جل وعلا مثلا قدر لهذا انه تعيش 60 سنة. واذا وصل رحمه في عيد 65. لكن ما في علم الله يصل او لا يصل. كتاب مكتوب. لا يصل. يبقى اللي في اللوح المحفوظ 60. وما كان في علم الله لم يدخل له. نعم. قدر المعلق والقدر هناك. ده صحيح. صدق. هو كما جاء في القرآن الكريم لأن الله جل وعلا أطلعه على أن هذا الغلام وأن الغلام فكان أبوه من أين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. لا لا لا المسألة يعني مش مسألة أطفال غير المسلمين. ده هو الغلام الذي قيل أن الفطرة قتله قال بأنه كان مكلفا. لم يكن غلاما بمعنى غلام لم يبلغ. لا ما كانش صبي. وإلا كان أو صبيا الغلام. لا لا لا صغير. لا صغير. لا لا لا صغير. لا. وإلا الحديث اللي يقول الغلام الذي قتله الفطر طبعه الله يوم طبعه كافرا. إذا كان مكافر. طبعه الله يوم طبعه كافرا. وكلمة غلام لا تقتضي عدم البلوغ. بيبقى بالغ طلع الغلام. وأنا مخطوبة لا تعب الأمور لا يبقى هذه الغيبيات لو العرش الكرسي القلم حد ما حصلنا على الموضوع 4-8 قول لبعض نعم هو القول وقال له لما قال رجل وحده تحت رجليه والنساء والقصر ولكم مرصد. بتشوفوا مرضعه ولا خمسه ولا سته؟ مش معانا ولا ايه؟ مش عايزينها يعني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل أحمد بن مكر وقال حديث صحيح الإسلام كما قال ابن كثير ورجاله في الحديث لا حاجة عن العين. نعم. قول الخير هو الرجل وتوه تحريف اليمين. يبقى نحن نحن مخيرون بين أن نسير مع جمهورنا لا في القول بأن أربعة أو نغض الطرف عن ذلك ويقول ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. قبل ذلك الله أعلم. حضر لنا فيه. نعم. المنع فرض. لا لسه الجنة والنار. أخلص. طب. مين؟ ما خلاص يبقى الاولى اما اصلا لان قلنا اربعه بس حضرونا في حاجه ولو امتدنا عن النور اربعه بس حضرونا في حاجه. تفضل يا اخي الكريم هذه التفريعات والله لم تستوقف في هناك حاجات اقول هناك حاجات اهم. تفضل يا سيدي عامل صوت الصف عشان اسمع استريح بس عامل صوت يا اخوانا بس اسمع حاضر. اتفضل. ان هي تقول نعم. نعم. طيب حاضر. واقع القصة هو في موضوع اخر وهو موقف الدعاء مع القضاء والقدر. هل الدعاء يغير القضاء او القدر ام لا؟ او فائدة الدعاء مع القضاء والقدر؟ طالما كل شيء كذب وكل شيء انتهى ليه بنبعد؟ هو الدعاء في حد ذاته عبادة ما اختلفناش على هذا، لكن هل يغير او هل يرد الدعاء القضاء او القدر؟ اولا قبل ان يجيب على هذا يجب ان نحدد ما هو القضاء وما هو القدر. القضاء موجود وما ينزل من هذا القضاء وتنفيذه على الاداء هو القدر ما قدر له من القضاء الموجود في ذلك المحل. نعم. طب هو دعاء يسقط من القدر والدعاء ده صدقه؟ لا. اولا ايه هو دعاء؟ ايه هو قضاء؟ ايه هو قضاء؟ قضاء على تعريف بعض العلماء او على تعريف اكثر العلماء هو إنجاب الله تعالى، أو نبدأ بالظاهر الأول، هو علم الله تعالى بالأشياء وإرادته لها أجلاً. قلت لكم إحنا ربما بعد كده نتعرف مع القضاء والقدر، بعد ما نخلص المنهج بتاعنا ممكن تبقى محاضرة كده خارج الموضوع عن القضاء والقدر. يبقى القضاء هو إيه؟ هو العلم والإرادة. الله جل وعلا علم شيئاً وأراد أجلاً. هذه إرادة أزلية وعلم أزلي. أما القضاء فهو إيجاب الله تعالى الأشياء على وفق العلم والإرادة. إذا أنا عندي القدر أو القضاء مربوط للعلم والإرادة، والقدر مربوط للقدر. يبقى القضاء هو إيه؟ علم وإرادة. القدر قدر. سيدنا عمر بن الخطاب لما دخل او لما اقترب من الطاعون وفر قال له سيدنا ابو عبيد العلم او العلم والاراده لا قدر والقضاء القدر في مثل او مثل الماتريديه او بيسموه يعني متكلمي ما وراء الامر بيفضل مساله العقل. هل يعرفون فين دلوقتي؟ نعم. هل يكون في القدر هو علم الله تعالى الاشياء؟ اقول كده دلوقتي يعني القدر علم. انا قلت القدر علم ولا القدر وهما فرقين بس عشان نركز مع بعض. عندي ماده بيقول ان القدر مردود الى التنفيذ والقدر، يبقى القدر مردود للقدر للايجاد، والقضاء مردود للعلم والاراده، يبقى عالم هو اراد ده قضاء نفذ على وصف العلم والاراده فقط. ماذا الذي يعني في المساله؟ بيقول ان القضاء يرجع الى العلم والاراده والقضاء بعكس، ويخلفه على هذا اقول سيدنا عمر بن الخطاب نفر من قضاء الله الى قدر الله، اي نفر من قضاء الله الواقع فعلا الى قدر الله الذي هو في علمي وفي ارادته. ده القضاء وده القدر على اي تعريف. الان الدعاء هل يغير ما وقع ايا كان؟ لما ناخد بقى القدر بقى، هل يغير ما وقع؟ حاجه حصلت فعلا. خلونا في الحد المثال الاول، انا قلت القضاء هو العلم او هو الواقع فعلا. هذا حصلت فعلا، الله جل وعلا قضى اي اراد اي فعل اي وضعت فعلا. ربنا قضى على واحد ان ابنه يموت وبالفعل حصل. هل ينفع الدعاء عند الوقوع؟ نفذ الفعل. او نفع الدعاء لا يرد القضاء، ولكن قد يرتبه او يخففه. ممكن لما ادعي بدعاء معين الله جل وعلا يديني حاجه ثانيه تسري عن المصيبه او تخفف عن وقع المصيبه. ممكن الدعاء والقدر يعني القدر اللي هو الاراده اللي هو الاراده والعلم. لكن موقف الدعاء مع القدر قد يغيره او قد يرده، لان الله جل وعلا يقول يرضي الله ما يشاء ويرضي. الحديث لا يرد القدر الا الدعاء. نعم لا. وانا قلت لذلك لابد ان نحدد او نبع الاشياء باسمائها. القضاء ده تنفيذ، يبقى الدعاء معه لا، او الدعاء لا يرد القضاء، لكن قد يرد القضاء الذي هو عباره عن علم واراده، لان الله جل وعلا يمحو ما يشاء ويثبت. ممكن لو دعيت يمحو ما يشاء ويثبت ولا يقول ولم يقول الا ما عنده في ام الكتاب. لا يغيرش ما في اللوح المحفوظ، يغير ما في الكتب الاخرى، يمحى ما يشاء ويرسل. في قضية ثانية غير اللوح المحفوظ. طيب نأجل الموضوع لحد ما ناخد الجزئية على بعض. عشان التضارب العلماء، أنا بقول إن العلماء يوصلوا القدر بمرادة القدر والقدر بمرادة القدر. نخلي المسألة دي لحد ما نشوف محاضرة القدر والقدر فيها تلت عليه. أظن والله صفحة الممكن. والله مش عارف. الجنة والنار. كلمة صغيرة كده. هو بقينا في الموضوع ايه بالظبط؟ الجنة والنار. لا لسه. في الجنة والنار سمعيات، وكمان في المنهج فيه الملائكة والجن. الكتاب. ما معرفش. مش في المجرد؟ لا معلش، بس هما في الكتاب. انا خدهم. انا معايا الجنة والنار ومعايا الملائكة والجن. اللي هو محاضر اللي جاي. هو الحد القابل ده هذا؟ ان شاء الله معنا الكلام. محمد عبد الوهاب السعيد. دعونا نكرم الاستاذ محمد عبد الوهاب عبد اللطيف. محمد شفيق علي احمد. في اي تزاوج في الشباب النهارده؟ بس معلش.